حموك صديق عمري مثل الغامون أحس تعمل جانب الروح زول دي ركعتين في جوف الليل تغرد سي ربي سبحانه وتعالى نغوه نغير من يستعمل أشياء المادية وخلاص ويز الكتوبة ويز الشغل الإضافية كمل ردمت كمل أسا ويز المكتب صوفيستيكي أورديناتور أعلى طراز ولكن الجانب الروحي نهملت جانب الدعوة روح أمي ربي يوفق سبحان الله مما سغستيني ربي شيش المصب ربي شيش تيتي روح اتلف ملك يتلقى أبناءنا أمام البيت أسيني سر على نية والديك خلاص شتد بدبد مميت شتد بدبد ولدتي النقاط الحسنة هامي هنشني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا نعيب سوانا إذا الجانب الروحي نعتمد توت الجانب الروحي ونقر دعزة من تيتود أبدا دعوة الخير الوالدين رضا الله في رضا الوالدين صاد سحس حد سمميت شنغ مما تسحس حف مميت شنغ في الليس ولي فلح أبدا مهما كان تيود المعلم من أعلى مستوى صغيد الشغل من أعلى طراز مصحو السوشي دعوة الخير السنو ليربح الجانب الآخر لك يغسيو لغفس اللقمة الحلال كذلك هتنتقر مع بعض الدعوة للوالدين الجانب الروحي واللقمة الحلال كل قنا توت هذه عس أين دورو إني غادات في الجيب السدي عصفص بالتيوتي تصلح رام ودي خلص الراس إذن نير بأنه العائلة الغير المتزنة لتفديس مشاكل توت مشاكل هويصة جدا أدنى سنزوى أن نقطع عن القنطرة أنزوى إلى المدرسة أن نرقب التلت عشان دين من إدارة من معلمين مما يقع من محيط المؤسسة في محيط المدرسة يجب ألا يغيب عن الأذهان أن البيت هو المسؤول الأول عن تربية الأبناء رغم التحاقهم بالمدرسة أتصوى المدرسة بسلام أمي السنة الخامسة أدبلاقي غم عش سنة أولى متوسط خش سوضة بسلامة الثانوي وهكذا ونيل أن يتجمعني أدسني لا خاطئ إلا غلط ومن خلال هذا ومن خلال متابعتهم اليومية ومعرفة الدروس التي أعطيت لهم والأفعال التي قاموا بها في المدرسة ومع الأسف أما شلنيغ يظن معظم الآباء أن مهمتهم تنتهي عند باب المدرسة وهذا لا يعود وهذا يعود بالأضرار الفادحة على الأطفال والأصل الأصل تبعت ذا وحدي الأصل أن تكمل المدرسة مهمة البيت أمان المدرسة لا تكمل شغلك نوز طال لا يتوزط أدس حد مثلا قلت لا تزط عيا حموك يخلفي أتكمل أزط عاود سيو بدا وتعيوي مشكلة من ما نعاود سيو بدا بتزط يدوشتين بتسس أستين ديك حموك خدمي الساس لشد سغاد بنا أشي نخدم غاشي الساس أدس يدرق بالساس يخدم تسلخت ومبعد تجد زنج السامارة ونسيمة ولي مكن شي حموك أدعاود أقول كيف تعود لك يغريق لغت خدم أخت خدمت سقال بنت لغت السس لاش حماك عاود ولي مكون أنا عاود أين دوما إلا نطوضس في مشاكل ساعات لبعض العائلات يبدأ الأسد أنت يتعاود يتعاود أين يتبنى هذه العائلة كل هامي لأنه لم يختار البنت أو الزوجة الصالحة أدي عنا إياكم وخضراء الدماء أدي عنا هذا بدأ نمر المجتمع يتعود الساس هذا عاد تعشر يتعود الساس هذا عاد الأستاذ يتعود الساس هذا عاد بابا إني كل مرة يتزقايس المعلم يتعود الساس كل شيء وهكذا مشكل قل وسي وسام قل معلم قرآن اسم المدرسة اكتزوت القرآن كل مرة أسي عاود خاطي أموني عاود عاود خاطي أموني مما استقلق مع كل خطرت الزولت الدرت تسست نيس حمكت نيش ممك سلم ديال القرآن بكري وهوني نمار سبحان الله هامي مما إني تحفظ القرآن مكرفص يعجلنا يندم تحسبه يندمني صحول الأستاذ يخصت ديري قلده وحدي سوش عزم ده وحدي على الأقل ثلاث خصت بدات ظلت تتبي الله يتي وحدين ولو لحظة ميل لا استسقه ده وحدي هذا من ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية حدث ولا حرج الجسد أديو معس أديو أسبي أديو التحت أديو الشغل وشتيمن أديو تكرضى أديو أحوال إذن أيهما الأول البيت نغ المدرسة أتو تنسنن والبلن نغ ده وحدين أتأكد إلا تدرت انتهد صح انتهد ساس ثم بعد ذلك سغدس المدرسة غير لن تكمل بعض التحسينات فقط إذا أما إذا كانت المدرسة تهدم ما بناه البيت أو العكس البيت يهدم ما بنته المدرسة فهذه مشكلة خطيرة لذا لابد من القدوة المعلم قدوة والأب قدوة أي سنين بالتربي رزقنا غد بابا قدوة إيجابية ما شاء الله بالتربي رزقنا غد أستاذ قدوة إيجابية ما شاء الله بتعوى العياذ بالله الأستاذ دشتم بابا دشتم كبر على الدنيا أربعة لوفاتها، وهذا الابن كبر على تربيته أربعة. شيء إني مرنا في مشاكل، بتبابا قدوة حسنة، المعلم قدوة سيئة، أنا في مشاكل. كذلك بت الأستاذ دوحدي بابا دشتم، أنا في مشاكل. إذا لابد من أدعاد القدوة من الطرفين، سمن النغم لابد من قنطرة، قنطرة بين الأسرة والمدرسة. كذلك تروانا بشك أدف النتائج، أما شين قرد دون دي بون نوت، أدعاد في المراتب الأولى، لابد إلى كان أنت الله ديسن. من أي ناحية؟ نعودهم على ترتيب أدواتهم كل يوم قبل النوم، خاصة من ناحية يعني ناحية الابتدائي كالسؤال، ناحية الابتدائي يعني المستوى الابتدائي. أين تلاحظ مما ثلاث سهر بابا لا يسهر، قال 12 ضجات، قال وحدة ضجات، برخص النيل المهملين غبي الشرط ياوض بتا غادي يوقع. مما بابا ربط يعاون ربعة ونصي لا يخدم، أين مما ينتشر 8 غير ربع أتشر ميسة تشتر تدي يخلع معلم شي التمارين بدا يتغرط، قلت سي لا استشاد يفطر لا داري التمارين، لا يتاري التمارين، ايمي لا يتت وضاد لا يتغرط وضاد لا يتاري، كل بيمارو المشاكل المئزر الا نجم قران ترشست للجيران اسرى والحديث ولا حرج مشكل. والله يتوت اي تسمحم اشياء ديس يعني بوكاء ديس ضحك حوال تقع حوال مما ينو مما يسبح الله العظيم بيت لون مما يويلن وتتهلي ترواص. كان من الأحسن هذا تصن هذا تصن في الساعة باش انت تشرن في الساعة، على بالكم يتص في الساعة يتشرد في الساعة كل شتيت. أنحاول برك نستشر طروانا ستونس سي ستونس سلت مني ما شاء الله، هذه نجز تمارينات هذه يحفظ هذه يراجع هذه يفطر ماما يلمعش لي هذه زوا لمعش راكحة عديس هذه زوا اللقسمة ترقيتي سبحان الله راكحة هذه غير هذه سوى المعلمة سيني حاضر هذه شو بصح العبادي إلا سبحان الله العظيم. وقد شغلت سنة إدارة بالنسبة لمؤسسة توحد رب العالمين آل 8:30 زيغنا لحقت تورت أنصح تورت مجال تحضيري ساعة ساعة قنا مناغني رول ساعة ساعة دخمين بين الأولياء أديس لين دل تورت وتسكرون الباب حوال تقع هاو دي بورس تحضيري ما هدر ولا نشي بالطرز ما تورت هدر ولا هيا دل وقت هاو دميتش الوقت تزد الوقت آل 8:30 ساعة غير 20 التايزو تتظل لي كل سبحان الله العظيم مانيت الليل ان الوحده ونص والاتصال الزوج زوج وربع مانيت الليل بنتي مانيت تغض ماك تغض تظل حوينا نش تغض تظل مانيت تغض احوال بابا يني ربي ورحمته اصلح تاور السكر زوت تصد اكلي اغلاد الغاشي. اذا احوال تاورت لابد لك انا ان ننتبه انوش العنايه تطرونا. وكذلك بالنسبه للغيابات، الغيابات مشكل غيابات أولي حالة مرض بالتغاش دياس أجري الورقة حمل لك من فضلك خالته سوف تأتي من العمرة يغيب أيوة خالتي سوف العمرة تضيغا اللي سني اللي سني اللي سنبتي سوف العمرة حما كل ديت تسربع أيام خمس أيام انتيني دا اللي وش تنديا العرس حما كان زالو غرم كيف هاد زود لغرم إلا غرس يقن السنة الثالثة يقن السنة الرابعة يقن السنة الخامسة حما كان زال العرس سبحان الله ما الله العرس قاع يقتضي الا تبي تروج ليش حمك وغني ممكن يربي حمك سبحان الله لا تخبت المعلم وسني ما عليه ادي ظل المدير اسيش كاين المدير حمك لا يسقي المعلم يا خويا نشين الغالب العرس عند غنخصم يعني دوت متى بالزنط ديوا مزال حمك كنصلح تاورت كل نزول العرس سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ومن بعد خاصه في ماده الرياضيات حلقه متصله ولدي اتصاد فليني أس يومين ثلاثة أربعة خمسة التسعين تزوتني تقل حني أيوة ما شاء الله التسعين وطفلين قني سمارة التسعين قل ديرقا يا حسرة تراني غبر أربعة خمسة دروس زوان معاناة من هو خلاص أين وسليني لا معش وإلا مع تسلتس وش عليتو هم بعد بروحسوا بتضرب حم تضرب حل هذا الحيط هاي مارو بدأت تزقى يا سي الوال إي بابا حما كميتش هذه بدأت تعانى يا مارو أحوال أول كمل غيك تجار ساعات مثلا نقن ولدي التس أشاري غاب التلميذ لظروف خاصة معناه هو الضبر ظروف خاصة تحوز شفا والستر في منج يتبع أنه لك يغدب بس ولنشي كغدب بس سبحان الله العظيم حمل لك غاب لظروف خاصة نقطة إلى السطر هذه خرب يجي صموني وشاسي المعلم تخمنا دي زنتال الورقة نسيمة تشكرة نسيمة أتي خرق انتدت والله السطر نغاد نقيمت تشكرة نسيمة أدي أريدس أموني كذا أموني التعجن الدياوتن سبحان الله بدي غرز مرتين دلحجر تغادر قبل حوال